الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فإن الإيمان الذي هو ركن من أركان هذا الدين فالدين مبني على الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان يشمل الإيمان بالله تبارك وتعالى تصديق بربوبيته تصديقه بربوبيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ده أركان الإيمان. ولقد ذكر الله عز وجل الإيمان بالرسل في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في آية النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ورسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يدخل فيهم الأنبياء، منهم من ذكره الله عز وجل بأسمائه، ومنهم من أشار إلى شيء من تاريخه مع قوله، ومنهم من لم يذكره الله عز وجل أصلا. ولهذا قال الله عز وجل فيما سمعنا من هذه الآيات: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. إيه فائدة من قبلك؟ إن مش بعد عليه الصلاة والسلام لا أنبياء ولا رسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فده دليل على أن هناك أنبياء لا نعرف عنهم شيئا، لأن الله لم يكن حتى وإن كان قد ورد من أخبار بني إسرائيل شيء، فأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. فلعلنا إن صدقنا نصدق بباطل، أو إن كذبنا نكذب بحق، فنحن نأخذها ولا نصدق ولا نكذب إلا أن يكون ما حدث به مشهور له بما جاء في القرآن أو في السنة أو في كليه. ولذلك العلماء لهم كلام. طيب، أولا لماذا قص الله علينا بعض من قص وأخفى عنا قصص بعض الأنبياء والمرسلين ولم يسميهم لنا؟ ليبتلينا الله عز وجل، لينظر إيماننا، أنؤمن بما ورد فقط أم نؤمن إجمالا إيمانا مجملا بما أخفى الله عز وجل عنا من أخبار هؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ يعني إحنا نؤمن بالأنبياء والمرسلين إيمان تفصيلي وإجمالي. إجمالي يعني إيه؟ يعني مختصر. يعني مثلا تقول لي مسجد الرفا مثلا كم صلى فيه المغرب؟ أقول لك كده صلى فيه مثلا حوالي 200 مصلي مثلا. خلاص 200 مصلي ده يبقى أنت كده إيه، خدت خبر إجمالي. طيب تقول لي بقى من صلى في المسجد الرفا؟ أقول لك والله صلى فيه فلان وفلان وفلان بالأسماء وآخرون. أنا أخبرتك ببعض الأمور. يبقى أنا في هذه الحالة لما ذكر صلى أن له أنبياء ورسل سماهم وأنبياء ورسل لم يسميهم، فإنما أراد الله عز وجل وهو أعلم أن يبتلينا أنؤمن بما لم يذكر من الأنبياء والمرسلين، ونقول لا إحنا لن نؤمن إلا بما ورد اسمه في القرآن فقط. ولذلك الأمم السابقة ضلت لما قالوا لا نؤمن إلا بأنبيائنا فقط، إلا أن أنبياء أتباع مسلم لا نؤمن إلا بالرسل، وعيسى عندهم كذاب، وأتباع عيسى يقولون لا نؤمن إلا بموسى وعيسى ومحمد عندهم. إنما لا، ميز الله هذه الأمة بأنهم مؤمنون بالأنبياء والمرسلين تفصيلا فيمن فصل ربنا وإجمالا فيمن أجمل ربنا تبارك وتعالى. ولذلك العلماء بقى لهم كلام. طبعا لهم قد إيه؟ طبعا مكتوب فيه نحو 25 رسولا ونبيا. إنما العلماء بيقولوا عدد المرسلين حوالي 300 رسول، وعدد الأنبياء يقدر بنحو 24,000 نبي. نعرف هم قد إيه؟ يدور 25 دول، وإن كان في بعض الأسماء كده وردت في الكتب نقل عن بني إسرائيل، إنما أكثر من كده لا نعرف. ومع هذا كل من أرسله الله عز وجل أو بعثه نبيا فنحن نؤمن به. ذات يوم القيامة يقال مثلا لنا هذا رسول الله فلان، بس ما سمعناش عنه من كده، يقول لا لا لا كنا مؤمنين به. ولذلك يكتب لك من آمنت به من المرسلين حتى ممن لم تعرف أسماءهم، كما يكتب لك من آمنت به ممن عرفت اسمه منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك شعارها بيكون بقى ايه؟ لا نفرق بين احد من رسله. يبقى من سمى الله عز وجل امنا به، ومن لم يسم الله ولكن هو لم يكن الرسول نحن نؤمن به، وسنعرف اسمه واخباره ان شئنا يوم القيامه باذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الايمان بالرسل، وهو ركن من اركان الايمان صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وهذا ما امتازت به هذه الامه واستحقت به ان تسمى الامه المؤمنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يدرجنا في سلك المؤمنين من هذه الامه بانبياء الله ورسله، وان يرزقنا شفاعه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما امنا به ولم نره. ان ربنا جواب كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.